السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلعل موضوع الحديث حول شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، والكلام على هاتين الشهادتين يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى في مكان هاتين الشهادتين. دل الكتاب والسنة وأجمع أهل الحق على أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الدخول في الإسلام، فمن لم يكن مسلما كاليهودي والنصراني وغيرهما من أهل الديانات الباطلة، إذا أراد الإسلام فإنه يطلب منه الشهادتان، ولا يقبل منه قبلهما شيء، فلو صلى أو صام أو حج أو زكى فإن هذه الأعمال حابطة باطلة، وجودها كعدمها. فإذا أصل الدين وأساسه هو في الشهادتين، ويدل لهذا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفيهما عن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وفيهما من حديث معاذ بن جبل، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث المسألة الثانية في معنى هاتين الشهادتين. الشهادة في اللغة الإعلام، ومنه شهد عند القاضي أن فلان فعل كذا، أي أخبر القاضي وعلمه، كما تطلق أيضا على الحضور، ومنها في تراجم الصحابة رضي الله عنهم شهد بدرا، شهد أحدا، وهكذا، يعني حضر هذه الغزوة. وأما معنى الشهادتين شرعا فهو إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو معنى الشهادتين لغة وشرعا إجمالا. فما معنى هاتين الشهادتين شرعا تفصيلا؟ هذا يستلزم بيان معنى كل شهادة منهما على حدة. فنقول لا إله إلا الله تتألف من نفي وإثبات، ومعنى ذلك اختصارا لا معبود بحق إلا الله، وبسطا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فكما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، فإنه لا شريك له في عبادته. وهذا المعنى المبسوط والمختصر هو الذي منع المشركين من قول لا إله إلا الله، لأنهم عرب فصحى أقحاح يعرفون مدلولات الألفاظ، فعلموا أن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يجب عليه خلع كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق، وما دونه من المعبودات فعبادتها باطلة. فلو كان معناها عندهم بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله لما امتنعوا من قولها، لأنهم مقرون بهذا أصلا. هذا هو توحيد الربوبية، والقوم مقرون به ك كما جاء فيما لا يحصى من آية التنزيل الكريم، ومنها قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات التي هي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. ولهذا فإنه يجب على من هدى الله على يديه رجلا أو امرأة إلى الإسلام من غير أهله أن يعلموه معنى هذه الشهادة والعمل بمقتضاها، فإن العمل بمعناها نفي وإثبات، والعمل بطاعة وهو إخلاص الدين لله عز وجل وعبادته وحده دون سواه هو من شروطها. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو نعم فيتحقق بأربعة أمور: من استجمعها كان شاهدا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة حقا، وهذه الأمور الأربعة هي: الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر به، والثالث اجتناب ما نهى عنه، والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. فيتحصل بضميمة الشهادتين إلى بعضهما والعلم بمعناهما: أولا تجريد شروط العمل الصالح في كل عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ويسرطان تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن أصل الإسلام وأساسه أمران: الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير والإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من تعالى. وهذا هو ما بعث الله به النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهاكم بعض الأدلة من الكتاب الكريم، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى فيما قصه علينا من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، فكل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هنا يجب أن يتفق عليها، يجب أن تفهم حق الفتوى، وذلكم أنه لو قال النبيون والمرسلون لقومهم يا قوم اعبدوا الله وسكتوا على ذلك لم يكن بينهم وبين أممهم نزاع ولا مباصلة ولا مصارمة ولا جهاد، لأن هذا الصنيع سياسة مهادنة ومواءمة وتقريب. فالمشركون يرضون أن يعبدوا الله مع إشراك آلهته، لكن قاصمة الظهر عند المشركين وهي الموجبة للمفاصلة والمصارمة والمقاطعة حين قال النبيون والمرسلون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا فهم هؤلاء وجوه خلع الآلهة والألهة، وهذا ما لا يرضون به أو لم يرضوا به، ولهذا قال قائل المشركين أتأمرنا أن نعبد الله وحده ونذر ما يعبد آباؤنا، إلى غير ذلك من المقولات التي صد بها الملأ والمنعمون والمترفون من المشركين أتباعهم عن إجابة الرسل، فكذبوهم وعادوهم. وبهذا يعلم أن من شأننا أن العبرة ليس بقول الشهادتين، بل العبرة بمعناهما والعمل بمقتضاهما، إخلاص الدين لله عز وجل وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد الشهادتين وهو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بالأموات ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فهذا لم تنفعه الشهادة. وإن صلى وصام وحج وزكى وعمل ما عمل من القربات وأصناف الطاعات فكلها حافظة مع الشرك. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بهذا القدر يا أخي محمد الإخوان نكتفي بالحديث لأن المعنى اتضح. وفهمه الجميع. وإذا بلغت هذه الكلمة من خلالكم من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فإنه يفهم ما فهمتموه، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.